هل أنت جاد؟ قفزت لتعانقك في حماس، ثم أخذت تصفق في جذل طفلة. أمامكما 4 أشهر لتحضرا لتلك الرحلة. كنت مستعدا لعمل أي شيء يدخل السرور إلى قلبها، وهي التي أهدتك سعادة صافية خالية من المنغصات. كنتما متوافقين عقليا، منسجمين فكريا وروحيا، وتجمعكما عاطفة جياشة متكافئة ومعطاءة تجزم أن معينها لن ينضب. كنت تعيش على قمة منحنى السعادة في تلك الفترة، ولم تكن تدرك أن المنحدر قريب، قريب جدا. 2. مثلما كانت سارة الشمس التي تدور في فلكها، أصبحت ريم المجرة كلها، بل الكون بأسره، بل الأكوان المتعددة برمتها. لكنك تعلمت من تجربتك مع سارة ألا تثقل كاهل رفيقتك بتبعيتك العاطفية. ستقاوم باستماتة وسوستك القهرية حين يضطرها عملها إلى السفر في مهمة صحفية ما، وستدفع عنك الهلاوس كلما رن هاتفها طويلا على الجانب الآخر دون رد. فكرت في تلك الآونة أنه من الحكيم أن تقصد طبيبا نفسيا ليساعدك على الخلاص من ارتباطك المرضي بمن تحب، لكنك لم تقدم على الخطوة. بدل ذلك اطلعت على مراجع علمية في مكتبة الكلية، وقررت اتباع خطوات علاجك الخاص، لكنك لم تدرك أن كل شيء سينهار في تلك الليلة. كانت ليلة سبت أخرى قضيتها مع ريم تتسكعان على ضفاف نهر السين. كنت نشطا ومستيقظا، لم تشرب كأسا واحدة منذ عرفت ريم وانقطعت عن رفقة إيرينا. كانت ريم تحدثك عن الرحلة التي تنويان القيام بها معا منذ تلك الأمسية أمام خريطة مكتبها وهي تعكف على التخطيط. قالت لك حينها: اترك التفاصيل لي. وقد فعلت. كانت قد حددت مسار الرحلة والفترة اللازمة لاستكشاف كل بلد ومدينة ومحطة، وهي في تواصل مستمر مع شركات الطيران ووكالات الأسفار ومكاتب الحجز، لكنها تحتفظ بالمفاجأة لنفسها. هات هاتفك وأغمض عينيك. ضحكت ثم أخرجت هاتفك وتركتها تفعل ما تشاء مغمض العينين. استمعت إلى نقرات أصابعها النحيلة على لوحة مفاتيحك، وتخيلت ابتسامتها الشقية وهي منكبة على ترتيب مقلب ما لا تدرك كنهه بعد. في الخلفية تصلك ضوضاء الشارع وأبواق السيارات ونشاز من الألحان الصادرة عن محلات عدة. هاك، أصبح كل شيء جاهزا. فتحت عينيك، أخذت منها الهاتف وتطلعت إلى شاشته في حيرة. مفاجأة، انتظر حتى. كانت تلك آخر كلمات ريم قبل أن تختفي فجأة من أمامك. هل نبت لها جناحان فطارت؟ هل انطلقت بفعل محرك ما إلى الأعلى مثل مكوك فضائي؟ لا تدري، ريم اختفت، حلقت في الهواء ثم هبطت بعيدا في الظلام، وأنت تجمدت مكانك لا تعي شيئا من هول الصدمة. لم ينتبه أحدكما إلى السيارة المسرعة التي أقبلت دون إنذار لتطوي الرصيف وتقتلع البلاط وعمود الإنارة وتحصد في طريقها ريم والحاجز المعدني وتنتهي في قعر السين. حلقت ريم وحلقت السيارة، ثم ارتطمت كلتاهما بصفحة المياه بلطخة عنيفة، وأنت تقف مكانك بكفك هاتفك الذي كان معها منذ ثوان، وعلى وجهك تعبير أبله. هل تنتهي الحياة هكذا فجأة؟ هل تتبخر السعادة كأنما لم تكن يوما؟ ريم التي كانت طوق نجاتك من نفسك تتوسل طوق نجاة لتعيش ولا مجيب. تقترب من الحاجز المحطم مع المقتربين والفضوليين، ويعلو صراخك هلعا ورعبا وجنونا. هل يجدي أن تلقي بنفسك وراءها؟ ألم تكن قد وقفت هذا الموقف منذ سنة ونصف وتساءلت كيف يكون السقوط من هذا العلو الشاهق؟ هل تلقى حتفك أم تنجو؟ ريم ستخبرك الآن، ستحدثك عن تجربة كيف يكون القفز إلى النهر مدفوعا بقوة سيارة عجلة. ليتها تعود وتخبرك بأنها تجربة قاسية لكنك ستعيش بعدها. ليتها تفعل، تميل باتجاه النهر وتصرخ ملء رئتيك باسمها ريم. تبحث عيناك عنها في ظلمات 3، ظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة الموت. تبصرها أو تظن أنك تفعل. تنبثق رأس من العتمة لتشق سطح النهر تقاوم يد الموت التي تحاول ابتلاعها. تتعكر صفحة الماء للحظات وتلوح كف ترجو النجدة. تصرخ من جديد: إنها هناك، هناك! هل من حبل؟ طوق نجاة؟ أي شيء؟ تلتفت حولك في تشوش، تبحث عن شيء، أي شيء بوسعه مساعدتها. فتقابلك وجوه متبلدة وملامح عطلتها الدهشة والبلاهة. تعود إلى النهر مرة أخرى، تحاول ألا تضيع ريم التي يسحبها التيار لتمضي مع مجرى النهر. تركض متابعا حركتها. إنها عند قاعدة الجسر، تحاول التعلق بأعمدته المرتفعة، لكن إرادتها تضعف ومقاومتها تنهار. تعرف أنها سباحة ماهرة، لكن السقطة أفقدتها توازنها. تلوح مرة أخرى كأنما هي تودعك وتودع الدنيا، ثم غاصت بعيدا. ضاعت من كريم في العتمة، وضعت في نوبة هستيريا. وصلت فرقة الإنقاذ بعد دقائق حسبتها دهرا، وتمثلت خلالها كل النهايات الممكنة. أنت الطبيب المناوب في الطوارئ لساعات لا تحصى، وقد مرت أمام عينيك حالات شتى بنهايات مأساوية أو معجزة. راقبت الغواصين يتجهزون ويقفزون إلى الماء فيبتلعهم عمق النهر، فابتهلت في صمت: يا رب، يا الله، أنقذها. أي إله كنت تناجي وأنت الذي كفرت بالديانات كلها؟ ألم تؤمن بدين العلم وحده؟ وعلمك يقول في تلك اللحظة أن كل الظروف تنبئ بالكارثة المحققة. لم تكن حادثة سيارة وحدها، بل سقوط من علو وربما نزيف. الإحصاءات النظرية والاحتمالات العلمية كلها تقول أن أمل ريم بالنجاة ضئيل، وكل ثانية تمر ترجح كفة النهاية. كنت تحتاج إلى معجزة مثل معجزات الأنبياء والصالحين، وأنت لم تكن نبيا ولا قريبا من الصلاح، ومع ذلك تدعو، تدعو بلسان لا يفتر، ويتفتت قلبك داخلك جزعا. حالك مثل الذين دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لم تكن تدرك ما تقول ولا ما تفعل. تفجرت الكلمات على شفتيك دون وعي، من مخزون قديم ظننت نفسك فقدته من الأدعية المأثورة والابتهالات. وجدت لسانك يجري بها مسترسلا دون توقف، بينما تتابع عيناك الجاحظتان الحركة الدؤوبة حول موقع الحادثة. بعد انتظار كئيب، أخذ المنقذون يسحبون الأجساد واحدا إثر الآخر. بنتان وولد في سن المراهقة، لا يتجاوز أكبرهم سن العشرين. أخرجوهم من السيارة الغارقة قبل أن تغمرها المياه تماما. بدا الشاب في وعيه بينما أغمي على البنتين، ثم ظهر جسد ريم محمولا على الأعناق. الغواصون يلفون الحبل حول خصرها ويبدأ رفعها إلى أعلى. تتابعهم بعينين جزعتين، رافضا التسليم لقضاء الله وقدره. أي قضاء وأي قدر؟ يستنكر عقلك. هل يكون هذا عقاب الله لك لجحودك وكفرك بنعمه؟ ينفجر صمام القمقم الذي سبق لك أن أحكمت إيصاده على عفاريت الأسئلة، ويخرج المارد شامخا مسيطرا على المكان. لا مهرب لك الآن. روحك تنازع الموت، ففي داخلك يقين بأن في موت ريم موتك، وعقلك ينازع موتا آخر. وقد أغرقتك حساباتك القديمة التي أهملت تصفيتها. يتناهى إليك صوت مراسلة تلفزيونية على قيد أمتار قليلة وراءك، تنقل تفاصيل الحادثة على الهواء مباشرة إلى محطة ما. كان يجب أن تكون ريم من تحصل على السبق الصحفي، ألم تكن هي من عاشت الحادثة بنفسها؟ تنهمر العبرات من مقلتيك تباعا في زخات سخية، وجثتها المسترخية متدلية الأطراف مزرقة البشرة. تقترب من السطح مستسلمة وضعيفة، لا حول لها ولا قوة. تبتلع الغصة وتمد كفك باتجاهها. يداعبك أمل بأنها لا تزال على قيد الحياة. شعرت بالأذرع تبعدك، وتعليمات فرقة الإنقاذ الصارمة تدعوك إلى فسح المجال. تراجعت خطوتين بينما تلقفتها محفة الطوارئ، وهرول المنقذون بها إلى سيارة الإسعاف التي صدحت صافرتها على الفور. حضرت نباهتك فجأة بعد شبه غياب عن الوعي، فاندفعت باتجاه السيارة صارخا: الضحية تهمني. كنت في حال يرثى لها من التأثر، لذلك لم يطلب أحدهم التأكد من هويتك وسمحوا لك بمرافقتها إلى المستشفى. راقبت من وراء ضباب دموعك الإسعافات الأولية التي أجريت لريم، التنفس الاصطناعي وتدليك الصدر، ثم رأيتها تسعل وتلفظ الماء الذي ملأ رئتيها. حمدا لله، من هنا قناع الأكسجين. يغمرك الحماس على حين غرة. هل حصلت المعجزة؟ تركض مع المحفة داخل أروقة جناح الطوارئ في مستشفى فندق الرب على جزيرة المدينة التي تتوسط مجرى السين وتقسمه إلى مسارين، وفي نهاية الممر تختفي المحفة وراء باب موصد ولا يسمح لك بالدخول. تستظهر ببطاقتك المهنية: أنا طبيب. بلا فائدة، ليست لديك أي صلاحيات هنا. في غرفة الانتظار تنكفئ على نفسك مثل المحتضر، تترقب خروج ريم تمشي على قدميها. يتوافد أهل بقية الضحايا دامعين. كان السائق المتهور على قيد الحياة، في حين لم تستيقظ البنتان المرافقتان له. مراهق يحتفل بحصوله على رخصة القيادة منذ أسبوع واحد. أخذ سيارة والده ودعا صديقتيه للاحتفال، لتنتهي الحفلة في قعر السين. ما ذنب ريم في كل هذا؟ لماذا كانت تقف في مسار السيارة وليس أنت؟ وكيف وصلت السيارة إليها وهي تقف على الرصيف؟ كنتما يقظين لما تحتسيا شرابا، وكذلك السائق لم يكن مخمورا. كنت مغمض العينين وهاتفك بين كفيها، حاسة السمع لديك مركزة وتستقرئ بها ما يدور حولك. لقد أصغيت إلى ضوضاء الشارع، ولم تكن هناك فرملة ولا تنبيه لقرب حدوث مصيبة. لم يكن هناك من سبب منطقي للحادثة غير أنه قضاء الله وقدره. تصيبك الفكرة التي تعود إليك كل مرة دون كلل بالجنون. تحاول أن تتجاهل ضجيج الأسئلة في رأسك. لقد استيقظت ريم وهذا يكفي، لكنك تستحضر نظراتها الزائغة وبشرتها المزرقة فينقبض صدرك. ستكون بخير، يجب أن تكون. تقتلع نفسك من المقعد وتقاوم الشرنقة التي تحيط بعقلك. تسرع في اتجاه الطبيب الذي ظهر في آخر الممر، تندفع ضمن المندفعين من الأهالي السائلين عن مصير ذويهم. يعلن بصوت واضح مصائر الفتيات الثلاث. إحداهن استيقظت والثانية توفيت متأثرة بجراحها، بينما سقطت الثالثة في غيبوبة. تتسارع نبضاتك وتدق في رأسك: يا الله، أيهن ريم؟ المتوفاة اسمها جولي، هناك سلسلة تحمل اسمها. تنهار السيدة الواقفة إلى جوارك أرضا، ويرتفع صراخها باسم ابنتها وحيدتها زهرة عمرها، بينما تنتشلها أذرع الأقارب المواسية. تختنق أنت بدموع الأمل. لم يكن هناك من داع للقلق، أو لم تفتح عينيها وتلفظ الماء؟ يمكنكم المجيء لرؤية البنت الصاحية. لقد فتحت عينيها، لكنها لا تزال تحت الصدمة. يندفع جمعكم عبر الممر، أنت وعائلة الضحية الأخرى، وكل يمني نفسه بأن تكون من يهمه أمرها هي الناجية. وراء الحاجز الزجاجي تظهر أسرة العناية المركزة متوازية إلى نهاية الغرفة. السرير الثاني من اليمين رجاء. بينما تنشط عيناك بحثا وقبل أن تستطلع حقيقة الأمر، يصلك هتاف السيدة الثانية: صابرينا، حمدا لله. يقع الأبوان أحدهما في حضن الآخر في ارتياح. لقد نجت صابرينا. بينما تتعلق عيناك أخيرا بالسرير الرابع الذي سجيت فوقه ريم شاحبة مسبلة الجفون، وقد أحاطت بها الآلات من كل جانب، كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ يا الله، لقد استيقظت منذ قليل، ألم تفعل؟ تفضل معي أرجوك. تسحب نفسك في إعياء وذهول إلى آخر الممر. هل أنت من عائلتها؟ صديقها؟ فهمت، إنها في غيبوبة الآن، لكنها استيقظت وسعلت. لقد رأيت ذلك بنفسي. نعم، لقد فعلت، لكنها مكثت طويلا تحت الماء، وانقطاع الأكسجين عن الدماغ قد تسبب في تلف بالغ في وظائفه. سنستمر في مراقبتها. لا أخفي عليك، إنها تتنفس بمساعدة الأجهزة. إن لم تستيقظ خلال 48 ساعة، فمن الأرجح أنها لن تفعل أبدا. من الأرجح؟ تصرخ في جنون. هل يتكلم عن موت حبيبتك ريم بعبارات من قبيل من الممكن ومن الأرجح ونعتقد أو نظن؟ من الأفضل له أن يكون واثقا قبل أن يعلن أحكاما مماثلة. أنا آسف، ليس بإمكاننا عمل شيء لها بعد الآن، فقط ننتظر. في الأثناء أرجو الاتصال بعائلتها، نريد أن نعرف إن كانت مسجلة كمتبرعة بالأعضاء. دون تفكير هويت بقبضتك على فك الطبيب، فتراجع مصطدما بالجدار في ذهول، وقد تورم أنفه وشفته. طالعته في احتقار وتشف بينما أخذ يصرخ مستنجدا: الأمن من هنا رجاء! نفضت كفيك عنه وخرجت من تلقاء نفسك قبل وصول الأمن. حين وصلت إلى البوابة الخارجية انهرت على الأرض. أخذ النشيج يهزك بعنف متصاعد والعبرات تسيل مختلطة بالمخاط. كيف يتحدث عن التبرع بالأعضاء وكأن أمر ريم انتهى؟ كيف حصل ذلك؟ لا يمكنك تفسير مصيبتك، لقد كنت على بعد قوسين أو أدنى من المعجزة. لقد فتحت عينيها، سعلت وبصقت المياه التي سدت مجرى تنفسها، لكنها هربت منك من جديد بعد أن أهدتك أملا بنجاتها. لماذا؟ مررت بمرحلة الإنكار في الساعات الأولى، لم تكن تصدق بأن ما يحصل حقيقة. بدا مثل كابوس طويل يرفض الانتهاء، ثم ما لبث وعيك أن استوعب الكارثة. كنت تقضي الساعات تتأمل جسد ريم المسجى في غياب تام. تتصل به أجهزة كثيرة تبقيه متأرجحا بين الحياة والموت، ثم أصيب كل شيء في روحك بالشلل. لم تكن تفكر أو تشعر أو ترغب في شيء سوى أن تراقب ذاك الجسد الواهن الذي يفقد نضارته تدريجيا كأنما يسكبها قطرة قطرة. استحال عقلك قاعا صفصفا، ثم أخذ الصبار ينبت بأشواكه السوداء، تشعر بمرارتها كالعلقم في حلقك، ينتابك سخط شديد. لماذا يحدث هذا لريم؟ ريم الوديعة المسالمة، صافية السريرة، رقيقة القلب. إنها لا تؤذي أحدا، ووجودها ذاته مثل نسمة رائقة في يوم حر. لم تفعل الشر يوما لتجازى به، فكيف يكون مصيرها بهذه القسوة والبشاعة؟ ما الذي اقترفته لتعاقب وتقطف زهرة شبابها مبكرا؟ لم تعد العبارة المأثورة لحكمة لا يعلمها إلا الله تكفيك وتشفي غليلك، ولا يرضيك التفكير في الابتلاءات التي تطهر من الذنوب وترفع الدرجات. أنت لم تعد تؤمن بكل ذلك. الفصل الثامن، بحث. 1. تجلس الآن في الطائرة التي أخذت تحلق فوق سماء باريس ويممت وجهها تجاه المحيط الأطلسي. تستعيد أحداث أيامك الأخيرة، فينتابك إنهاك مباغت. أمضيت ليالي طويلة تسهر خلف الحاجز الزجاجي تراقب ريم التي لا تفعل شيئا سوى التنفس. اتصلت بجهة عملها وأعلمتهم بالحادثة، فطار الخبر حتى أفراد عائلتها. رأيت والدتها تهرول عبر الممر بعد يومين. كانت سيدة بسيطة ذات هيئة محتشمة بجلباب ملون وغطاء رأس محكم، متماسكة أكثر مما توقعت رغم الألم والحزن الساكنين في حدقتيها. راقبتها في ذهول لساعات طويلة وهي تذرف الدمع وتقرأ. لم يكن مصحفها يفارق كفيها، تتلو منه بصوت خافت آناء الليل وأطراف النهار، ثم تفلت منها آهة عميقة وترفع يدين مرتعشتين ليلهج لسانها بدعاء حار متضرع. وفي ساعة السحر كانت تقوم راكعة ساجدة تناجي الله في صلواتها كأنما هي في اتصال روحي مستمر بخالقها، لا ترجو منه انقطاعا حتى ترد إليها ابنتها. تطالعها في شفقة ممزوجة بالسخرية، هل تحسب دعاءها يجدي؟ كانت تلك المفجوعة بكارثة ابنتها بفعلها ذاك تجلد روحك دون وعي منها. بصياط خفية. آه، لو علمت تلك الأم المكلومة بجوار ابنتها نصف الميتة ما يمر بخلدك من أفكار، كانت لتبكيك مع ابنتها. فقد كنت أنت أيضا نصف ميت، بل لعلك ميت بحق. لم تعد لديك أدنى رغبة في هذه الحياة دون ريم. الحبل الذي يربطك بالسماء كان قد انقطع. لقد حسبت روحك قد استيقظت حين أجرى الله على لسانك ما أجرى من ابتهال ودعاء، لكن كل شيء انتهى بعد لحظات، وخلفتك المأساة فارغا من كل شعور، فتزداد كآبتك. بعد ذلك لم يعد من المريح وقوفك إلى جوار والدتها المؤمنة. انسحبت من رده المستشفى، لكن أفكارك ظلت تحوم حول سرير ريم بلا هوادة. راجعت في تلك الأيام معتقداتك السابقة واللاحقة عن الموت والحياة والآخرة والروح والمادة، وعدت تقرأ بنهم أكبر بعد الوقت المستقطع الذي منحتك إياه ريم. لقد كانت هي المحطة، ومنها تستأنف الرحلة. كنت مجبرا على المضي في طريق البحث بلا خيارات متاحة. ريم، ترى هل فارقتها الروح؟ وأين تكون إن فعلت؟ محلقة في فضاء الغرفة أم في البرزخ؟ أين تذهب بعد ذلك؟ ما مصير الروح إن فارقت صاحبها؟ يلف دماغك ويصيبك الدوار. هل ظننت أنك ستتجاهل نقاط استفهامك إلى الأبد؟ إن كنت قد عدلت عن التفكير في مصيرك بعد الموت، في الجنة والنار، في الثواب والعقاب، فإنك الآن تفكر في مصير ريم. هل انتهت ريم فعلا؟ لقد حسبت في زمن مضى أن روحك لم تترك واديا ولا فجا إلا وهامت خلاله. لقد عبرت كل تلك الدهاليز المظلمة وبقيت حبيسها، لم تخرج من المتاهة أبدا، وأنت الآن تعاود الكرة. تستأنف هيمانك التعس، تسبح في ذات الظلام، وتترنح في الفراغ، وتتساءل إلى أين ستقذف بك الأمواج هذه المرة. تستيقظ من أفكارك حين تسمع جارة سفرك تنادي ابنتها سارة. تلتفت في فزع، ذلك الاسم القريب البعيد، أما زال ذا سطوة على فؤادك؟ ترقب بنظرة مرتبكة البنت الصغيرة ذات الجدائل الكستنائية، وتستحضر في رأسك مبسم سارة، تلك السارة التي خلفتها دامعة في آخر لقاء لكما منذ سنتين. تتناهد، كم يبدو ذاك الزمن ساحق البعد؟ سنتان تفصلانك عن عهد غريب، ملامحه مشوشة في ذهنك، وحده المبسم العذب يلح على ذاكرتك ويعذبك. كانت الصدفة ما وضعك على متن تلك الطائرة بالذات. لو أنك كنت في سالف أحوالك لسميتها قدرا، لكنها صدفة الآن، صدفة عجيبة ومحكمة تكاد لا تحمل أدنى صفات العشوائية التي تحكم الصدف، صدفة تؤامر فيها على ضعفك وقلة حيلتك. مؤتمر ومناظرة، رسالة إلكترونية لا تقصدك بذاتك، من زميل سابق لم يواته الحظ للتخصص في جراحة العظام في باريس، فسافر إلى نيويورك حيث هيأت له علاقات عائلية فرصة لا تفوت. أرسل الدعوة بالبريد الإلكتروني إلى كل معارفه السابقين والعابرين ممن تهمهم جراحة العظام من قريب أو بعيد. هناك مؤتمر طبي في المركز الذي يعمل به، والجامعة تمول رحلتك العلمية، ثم وامضى سريعا على منتدى إلكتروني تزوره بشكل متقطع، فتتابع نقاشات الملحدين وتهافت المؤمنين للرد على ادعاءاتهم المزعومة بحجج واهية لا تقنع طفلا. هو إعلان سقط أمام عينيك سهوا عن مناظرة علنية لأنتوني فلو، الملحد الأكثر تأثيرا في القرن العشرين في جامعة نيويورك أيضا. كانت الرحلة تناديك بكل إلحاح ممكن. ألم يكن السفر وسيلتك إلى الهروب في كل أزمة مضت؟ هاجرت مرات ووجدت في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لكن هجرتك ما عادت في سبيل الله، بل في سبيل البحث عن الحقيقة. هربت إلى الجزائر ثم بيروت وباريس من الإقامة الجبرية حين فشلت في الانتحار، وهربت من خلافك وسارة إلى ضياع لم تنتهي منه ولم ينتهي منك، والآن تهرب من مأساتك وريم ولا تعرف هل ترجع وأنت كما أنت أم بتحول يضرب بجذوره عميقا في السويداء. يعتريك يقين صارخ، ما من مرة سافرت وبقيت كما أنت، وسترجع هذه المرة أيضا بحال أخرى، لا تعلم إن كانت أفضل أم أسوأ، لكنها أخرى، وهذا ما بدت تصبو إليه، أن تبدل قشرتك. لا تعلم كيف سيكون حظك، هل مثل فراشة تودع شرنقة إلى الأبد، أو مثل أفعى تغير جلدا بآخر مماثل بلا جديد. تحضرت للرحلة كما يجب، انكببت خلال الأسابيع السابقة على مؤلفات فلو، كانت فلسفة الأديان خاصته تعتبر مرجعا لكل ما تلاها من أطروحات في المجال منذ خمسينيات القرن الماضي. مقاله اللاهوت والتزوير كان أول مساهماته وأعظمها، وما زال إلى اليوم يمثل نشرة بطولية عند الملحدين الملتزمين. مبادئ فلسفته تركز على أعمدة ثلاثة: العالم أزلي، الحياة عملية عشوائية، فكرة الإله مناقضة لنفسها، فوجود الشر لا يتوافق مع وجود آلهة. وتلك الفكرة الأخيرة لمست داخلك نقطة حساسة، فما زال ألم حادثة السين حيا ينبض. أنتوني فلو يؤمن بالعلم وهو ملم بالكثير من النظريات الحديثة، وهناك وجه شبه آخر بينك وبينه. لقد شب مؤمنا كاثوليكيا ثم تمرد على دينه الموروث في مراهقته. لا شك أن قناعته كانت عميقة ليواجه في تلك السن الغضة والده المبشر المسيحي ويختار طريقه. فجاءك أن اسمه لم يقع أمام عينيك في وقت سابق، قبل ريتشارد دوكنز وكريستوفر هيتشينز وسام هاريس ولورنس كراوس كان هناك أنتوني فلو، لكن الرجل الذي بلغ من العمر أرذله متخطيا عتبة الثمانين قد اعتزل المنابر واستسلم لحياة وديعة رفقة زوجته في ضاحية ريدينغ الصغيرة غرب لندن، ليستأثر جيل جديد من المبشرين بالإلحاد بالأبواق الإعلامية. لقد كان على مبعدة ساعة ونصف من باريس، لكنك تحلق ثمانية ساعات حتى نيويورك لتستمع إليه. وقد كانت مناسبة نادرة أن يخرج الفيلسوف المتقاعد من محراب صمته ليواجه العالم بأفكاره من جديد. طيلة السنوات التي تلت عزلته لم يكن الرجل يدرك كم أسالت تصريحاته المباشرة القليلة من حبر، وكم طوعها الإنجيليون والملحدون على حد سواء لتوكيد معتقداتهم. قبل السفر راسلت الرجل على بريده الإلكتروني تطلب منه اللقاء بعد المحاضرة أو قبلها. كنت ترجو أن تحظى بوقت خاص مع الفيلسوف الرمز، لكن الرسالة ظلت بلا رد لأسابيع كثيرة حتى حان موعد الرحيل. ستمضي إلى نيويورك متطلعا إلى لقاء ثمين مع رجل تعتبره حبل نجاتك، لكنك ستكون مجرد وجه مجهول ضمن أمواج من الوجوه في قاعة غاصة بالمريدين. تغادر الطائرة في مطار جيم فا كينيدي، تعبر نقطة التفتيش ومكاتب الجمارك، ثم تحط الرحال في فندقك المتواضع ذي النجمات الثلاث قبالة مبنى الجامعة. نومك قليل في الأيام الأخيرة وسهادك طويل، تحضر المؤتمر الطبي نهارا وتشغلك كل ليلة تساؤلات شتى حول المناظرة وما ستجنيه منها، ويخاصم الكرى جفنيك، ثم يغلبك النعاس أخيرا فوق دفتر ملاحظاتك حتى جاء اليوم المنشود. قاعة المحاضرات ملأى عن آخرها بوجوه شقراء وصفراء وسمراء توافدت من العالم بأسره لتشهد عرسا فكريا بهيجا. اتخذت مجلسا تراقب شاشة البث بانتباه وهي تنقل صورة من قاعة التسجيل التلفزي بالجامعة حتى ظهر المتناظرون. كانوا ثلاثة، رابعهم فلو، اثنان منهما من أشرس المدافعين عن الإيمان، الفيزيائي اليهودي الأرثوذكسي جيرالد شرود والفيلسوف المسيحي جون هالدن. لدقائق طويلة استمعت إلى شرود وهو يلقي محاضرة مكررة عن استحالة أن يتوصل عدد لا نهائي من القردة يضربون بشكل عشوائي على لوحة مفاتيح إلى إنتاج ما يشابه من قريب أو بعيد قصيدة لشكسبير. كان يرد بشراسة على ادعاء هاوكينج في موجز تاريخ الزمن أن الطبيعة بإمكانها إذا ما أتيح لها وقت كاف أن تؤدي إلى مآثر عجيبة ينسبها الناس إلى الله. ثم تكلم هالدن ليقر أن بعض القدرات الإنسانية مثل الكلام والوعي والإدراك والمشاعر لا يمكن تفسيرها إلا بذكاء علوي. ثم ظهرت على الشاشة صور لألبرت أينشتاين وفيرنر هايزنبرغ، بينما يواصل الصوت مؤكدا أن كثيرا من العلماء الكبار كانوا يؤمنون أن قوانين الكون وتجلياته تشير بوضوح إلى ذكاء لا محدود. ثم جاء دور فلو أخيرا، تكلم بهدوء وبساطة: علي أن أعترف، الانفجار العظيم الذي نؤمن به كعلماء يوافق ما ورد في سفر التكوين. كل تجليات الحياة المعقدة والمكتوبة في البصمة الوراثية DNA تشير إلى وجود مصمم ذكي. الذكاء لا شك كان له دور محوري في استخدام مواد شديدة التنوع وجعلها تعمل معا بشكل فعال لا العشوائية. لذلك أجدني مضطرا للاعتراف بأن هناك إلها. في تلك اللحظة عم الهرج القاعة، ارتفع تصفيق إعجاب مختلط بصفير استهجان، وعلت أصوات الجمهور لتغطي لدقائق على صوت البث الذي تستمر إذاعته على الشاشة. تلمح ابتسامة هالدن المحرجة وقت تغلب على خصمه الألد فجأة وبشكل غير متوقع، بينما يواصل فلو اعترافاته المدهشة ناسفا عقودا من البحث والتأليف والخطابة كأن مشواره الفلسفي الحافل لم يكن. حين هدأت الفوضى أخيرا سمعت شرود يسأل خصمه باستمتاع: هل تعتقد إذن أن أصل الحياة يمكن اعتباره بشكل ما نوعا من الوحي؟ بدا على فلو التفكير ثم قال بلهجة جافة: لا أرى في الوقت الحالي أي سبيل للاعتقاد بهذا. كنت قد حضرت المؤتمر الطبي منذ أيام قليلة في ذات البناء وتنقلت بين القاعات والساحات، وبت تعرف كيف تصل من نقطة إلى أخرى. لذلك حين انتهت المناظرة قفزت من مكانك، شققت الطريق بين الحضور المتدافع وهرولت تقطع ممرات الجامعة باتجاه المخرج الذي حسبت أن المتناظرين سيغادرون منه. كنت تلهث حين وصلت إلى ساحة الجامعة الخلفية وكنت وحيدا، تلفت حولك في جزع: هل تكون وصلت متأخرا؟ وقفت لبرهة في قلة حيلة ثم هممت بالرجوع على عقبيك، لكن وقع أقدام تعبر الرواق في تأودة ترافقها جلبة حديث وقهقهات هادئة جعلت وجيب قلبك يرتفع. كان جمع المتناظرين يقترب، يرافقهم ثلة من أساتذة جامعة نيويورك. كان حدث اليوم بالتأكيد محط أنظار الكثيرين. من الجهة الأخرى من الساحة لمحت جموع الحضور الذين جاءوا على إثرك ويكادون يلحقون بك. كنت تفقد أسبقيتك وفرصتك الذهبية في مخاطبة الرجل، تنقل بصرك بين الرواق والساحة، ترى فلو وهالدن يتصافحان ويلتقط لهما آخرون صورا تذكارية، بينما ترتفع ضوضاء أقدام تسارع إلى نفس وجهتك. كان عليك أن تتجاهل الآداب واللياقة لتقحم نفسك في الحلقة الضيقة وتطرح السؤال الذي بات يقض مضجعك قبل فوات الأوان: سير فلو، هل تؤمن بالحياة بعد الموت؟ التفتت إليك أعين كثيرة وتوقف اللغط فجأة لمقاطعتك الفجة، لكن العجوز الثمانيني ابتسم ولم يبد انزعاجا من وقاحتك. بل قال مداعبا: أرجو ألا تكون هناك حياة بعد الموت. ثم أردف موضحا: إن الإله الذي أؤمن به، رغم أنه مطلق الحكمة والعلم، كلي الإرادة والقدرة، وقد صمم هذا الكون في مرحلة ما ضمن خطة فائقة القوة، إلا أنه على خلاف إله اليهود والمسيحيين وحتى المسلمين، الإله الإبراهيمي بصفاته في الأديان الثلاثة ليس مهتما بشأن المعتقدات البشرية أو السلوك البشري، فهو في النهاية ليس إلها شخصيا. كانت تلك الكلمات القليلة التي نجحت في اقتناصها قبل أن تغمرك موجة المريدين المتدافعين الذين وصلوا أخيرا فأحاطوا بالأساتذة، وقد ارتفعت أصواتهم وتداخلت، بعضهم يلقي أسئلة لا تميزها أذن، والبعض الآخر يطلب صورة مع متناظر أو آخر، مما حدا بالمنظمين إلى استدعاء أمن الجامعة لمرافقة الضيوف إلى سياراتهم. 2. عدت إلى غرفة الفندق مرتبك الحواس. هأنك قد جئت وقابلت الرجل، فهل انقشع الغمام أم ازداد تلبده؟ جلست على حافة السرير مذهولا مهزوما، ولبثت دهرا لا تعلم أين تكون. هذه ضربة أخرى تطيح بالبناء الذي لبثت تشيده سنوات، ترمم ذاتك وتصنع صرحا جديدا للملحد المثالي الذي تريد أن تكونه. أما الآن فأنت في ضياع من نوع آخر. هل تصدق الرجل الذي قطعت نصف الكرة الأرضية لتراه؟ أم تصدق من يقولون بخرفه نهاية عمره وخوفه مما بعد الموت؟ بينما تتردد نظراتك التائهة في فضاء الغرفة، وقعت عيناك على كتاب مهمل على المنضدة بغلاف جلدي أنيق ذي حروف ذهبية. كان نسخة من الإنجيل. لا تدري كيف امتدت كفك لتقبض على شيء كان موقفك منه طيلة حياتك الرافض. كنت فيما مضى من أمرك تنفر من ذكر الإنجيل والتوراة لما ورد في الصحيحين من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بكتب أهل الكتاب التي طالها التحريف والاكتفاء بالقرآن. وحين كفرت بالإسلام كفرت بالديانات كلها، فما عادت بك حاجة للبحث في كتبها. لكن هذا قد صار ديدنك لا محالة، فقد غدا يستهويك أن تمعن في كل ما رفضته في حياتك السابقة. أمسكت الكتاب بين يديك بلا إثارة ولا توقعات، تشغل نفسك بالقراءة فقط لتسد فراغ روحك وتوقف عقلك اللجوج عن اجترار أفكار مدمرة. أمضيت تلك الليلة والليالي التي تلت من إقامتك في نيويورك وأنت تقرأ، تلتهم السطور بدون اهتمام أو حس نقدي، كأنما تطالع رواية أو جريدة على سبيل التسلية. لم تكن تحاول أن تفهم أو تقتنع، حتى وقفت أمام نص من إنجيل متى ورد ضمن موعظة الجبل للمسيح عليه السلام. كررت تلاوته مرات مستشعرا كلماته بشكل خاص: وعندما تصلون لا تكونوا مثل المرائين الذين يحبون أن يصلوا واقفين في المجامع وفي زوايا الشوارع ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم، أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب عليك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. توقفت متأملا في الكلمات. تلك المعاني كانت مناقضة تماما لما تعودت عليه في الإسلام. الصلاة جهرا جماعة في المساجد، أما هذه فهي صلاة فردية في خلوة غرفة مثل غرفة فندقك هذه. لعل طبيعة الصلاة تختلف في التشريعين الإسلامي والمسيحي، لكنك شعرت بشكل غريب بأن الكلمات تخاطبك. لقد صليت طيلة عقود مرائيا، ليس لأن صلاة الجماعة رياء مطلقا، بل لأن قلبك كان مفتونا، ووقفت تخطب معتزا مباهيا، وعظت ونصحت ورفعت صوتك في الناس، فما وجدت إلا نظرات إعجاب تزيدك غرورا. ابتلعت غصة وواصلت القراءة. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. شرعت في البكاء فجأة. كنت تقرأ ما عرفت فيما بعد أنه الصلاة الربية، الصلاة الأشهر عند المسيحيين كونها معتمدة في كل كنائس العالم، الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية. وقد أعجبت ببلاغة النص بشكل غريب، ليس أنك لم تقرأ في بلاغته في القرآن، لكنه فاجأك على حين غرة ودفاعتك متضعضعة في أسوأ حالاتها. كنت وحيدا في غرفة الفندق منقطعا عن العالم منذ أيام، ورغبتك في مناجاة صادقة تنخر داخلك، تلك الرغبة التي صددتها وقاومتها بمنتهى إرادتك منذ حادثة ريم تتدفق الآن بلا استئذان. وهذا النص الذي بين يديك هو الصلاة الوحيدة التي تقدر عليها بعد أن هجرت القرآن والصلاة منذ سنتين. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. تتأوه وأنت تكرر الكلمات. أنت تنصهر الآن في أتون التجربة التي تأبى الانتهاء، وقد استسلمت تماما للشرير. تسترجع كلمات أيوب ذات ليلة جمعتكما في شقتك، حين وقفت مدافعا تتكلم على لسان الشيطان. تنهار على الأرض، تخنقك العبرة. خلال الأيام التالية تبعت القراءة في فصول تلك الموعظة البليغة، وقد رق قلبك بشكل لم تعهده منذ زمن بعيد. كنت تسمع صوتا في ثنايا عقلك يصرخ: ألا تنبع تلك الكلمات والقرآن من مشكاة واحدة؟ ثم قرأت كلمات اقتحمت أسوار مقاومتك: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرة؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. في تلك الليلة خررت راكعا على ركبتيك، ثم سجدت طويلا وخاطبت الله بحرارة كما فعلت لشعوريا يوم حادثة ريم، وسألته أن يهدي قلبك. رجعت إلى باريس بخفي حنين أو أقل، ما تنفك في كل سفرة تترك بعضك وراءك وتخفف من حمل ذاتك. كيانك يتآكل ويتلاشى وأنت لا تدري إلى أين المنتهى. ما الذي ستفقده بعد؟ كفرت بإيمانك ثم شككت في إلحادك. ما تكون بعد هذا وأنت لا مؤمن ولا ملحد؟ كانت تأتيك كل عام قبيل شهر رمضان وثيقة زيارة من والديك لتتقدما بطلب التأشيرة لدى القنصلية السعودية وتقضي معهم جزءا من الشهر الكريم، لكنك كنت قد اعتذرت السنة الماضية بعدما ألم بك من تغيرات، فلم تقوى على مواجهة نظرات والديك الفاحصة. وصلت الدعوة تلك المرة قبل أوانها في مطلع شهر يونيو، كانت أشهر أربعة تفصلك بعد عن شهر الصيام، لكن عائلتك التي غبت عنها لسنة ونصف تتعجل حضورك. راودتك نفسك بأن ترفض. التبدل الذي تعيشه واضح للعيان، لهجتك وفحوى كلماتك لا ريب قد ذرعت بذرة الشك، ووالدك يريد أن يعاين رؤية حقيقة أمرك. رفضك لن يزيد الطين إلا بلة، قد تجده أمامك خلال أيام وقد وصل يتحرى المسألة بنفسه. ظللت تتقلب على جمر التردد لأيام ولا تستقر على رأي، حتى فوجئت بحاتم يترصدك عند بوابة المستشفى ذات يوم. كان قد تلقى اتصالا من والدك يحرضه على إقناعك بالمجيء. كان حاتم يشعر بالحرج وهو يحاول رتق ما تمزق بينكما من نسيج الصداقة. لم تكن قد قابلت أحدا من رفاق الماضي خلال الشهور الستة الأخيرة، ولم يكن أحدهم يعلم بما حل بريم. كلهم يعرفون عن علاقتك بها بعد أن لمحك أيوب مرات برفقتها، والخبر سيصل منه لا محالة إلى مجالسهم. لقاؤك بحاتم جاء في وقت حرج، كنت خلاله في أضعف حالاتك، كانت نفسيتك هشة في الفترة الأخيرة. بعد عودتك من نيويورك لبثت تزور ريم في غيبوبتها بشكل يومي، تسكب الدمع وتناجي جسدها المسجى الأبيض كالشمع. رجعت إلى خلواتك الطويلة وأفكارك السوداوية، كنت تحتاج كتفا تستند إليها، وحاتم كان كتفا محتملة في وقت مضى، لكنه يقف أمامك الآن مثل غريب محرج، محمل برسالة من الأهل وراء البحار. يا أخي، افعل ما تشاء بنفسك، لكن لا تقطع أهلك وتشغلهم بأمرك. رمقته طويلا بنظرة منكسرة، ثم هززت رأسك تجاريه. لماذا لا تذهب للعمرة؟ تتذكر أحوال الماضي، ولعل الله يشرح صدرك مرة أخرى وتزول هذه الشبهات. رمقته في إشفاق. هذا حاتم يحاول أن يسترجع مالكا الذي كان يرافقه فيما مضى في رحلة العمرة كل عام في العشر الأواخر من رمضان. لخمسة أعوام متتالية لم تفوت هذا الأمر، لكنك تخلفت السنة الماضية ولا تنوي أن تعدل عن قرارك هذه السنة أيضا. سارة أيضا كانت ترافق عائلتها إلى العمرة كل عام في رمضان أحيانا وفي مختلف أوقات السنة، لكنكما لم تعتمرا معا في الوقت ذاته أبدا. ما تفتأ تذكرها مؤخرا، وكأن كل حديث يخصها بشكل أو بآخر. رغم حيرتك في أمرك وانهيار سد الإلحاد الذي كان يوقف مد تساؤلاتك الوجودية، فإنك لم تكن مستعدا للتراجع. نظرت إليه في تهكم وقلت: ما جدوى أن يخصص الله بيتا معينا في الأرض؟ ثم ما معنى الطواف سبعا والسعي سبعا؟ لماذا ليست خمسا أو مرة واحدة؟ ثم ألم يكن الحج موجودا منذ الجاهلية وطقوسه تمارس قبل الإسلام من قبل المشركين، وقد كان لبني عبد مناف السقاية والرفادة؟ أليست تلك الطقوس صناعة بشرية قديمة ألبست ثوب الدين، والغرض منها أصلا التربح والتجارة؟ ما معنى الطواف حول حجارة وتقبيل حجر ورمي حجر بحجارة؟ ما هو المغزى من الذبح للهدي؟ ولماذا قد يحب الإله الخالق التقرب إليه دوما بسفك دماء؟ ألا ترى يا حاتم أنها طقوس وثنية صرفة أخذت طابع شعائر مقدسة؟ هز رأسه في قلة حيلة ورفع كفيه في استسلام واستدار مبتعدا. ظننت الأمر سينتهي عند ذلك الحد، لكنك فوجئت به بعد يومين يقف في الموقع نفسه وبين يديه ظرف عليه علامة الخطوط الجوية السعودية. قال في تحد: هذه تذكرة باسمك إلى جدة، إن شئت سافرت وإن شئت رميتها إلى القمامة. وضع الظرف بين راحتيك ومضى تاركا إياك مشدوها لا تدري ما تصنع. بعد تردد ليومين آخرين قصدت القنصلية وتقدمت بطلب التأشيرة. لم يكن بإمكانك الانتظار أكثر، وتاريخ التذكرة بعد عشرة أيام فقط. أقنعت نفسك لم تكن بحاجة إلى تلك السفرة، لكنها رحلة أخرى ترجو أن ترجع منها بقناعة ما، بطمأنينة ما. ولعلك استحييت من إهدار الثمن الذي دفعه حاتم لقاءها متطوعا. وأنت تعبر صالة الإقلاع فوجئت بحاتم يقف قبالتك. لم تكن دهشته تقل عن دهشتك، كان قد حجز لنفسه على الطائرة نفسها، ورغم كل شيء لم يكن واثقا من مجيئك، كان مستعدا لخسارة ثمن الرحلة في سبيل المحاولة. اكتفى بالتحية وتربيت حار على الكتف، ثم انتقل كل منكما إلى مقعده. كنت ممتعضا رغم انصياعك. اقتناؤه للتذاكر على حسابه الخاص وإلحاح والدتك على الهاتف شكلا نوعا من الضغط لم تستطع مقاومته طويلا، وقد كان يغلب عليك التجهم خلال الرحلة كلها. حين أفضيتما إلى صالة الجمارك فوجئت به يشد ذراعك ويقول في حماسة: اتصلت بالأهل وأعلمتهم بتأخرنا يومين إضافيين، سنذهب إلى العمرة أولا. لم تصدق ما فعله وتدخله السافر في شؤونك، لكنك لم تملك إلا الانقياد مرة أخرى لتعليماته. إن كان قد أعلم والدك بذهابك للعمرة فلا مبرر لوصولك في اليوم نفسه دون إثارة تساؤلات واستفسارات أنت في غنى عنها. ما هي إلا ليلتان، وهذا أمر مقدور عليه. ثم كان قد ساورك الفضول لاستكشاف أحوال قلبك. هل تراه أصبح أصم منيعا أمام العاطفة الدينية، أم تراه يتأثر ويستشعر رهبة لقدسية المكان؟ وما بكاؤك أثناء قراءة الصلاة الربية وموعظة الجبل في الإنجيل من ذاكرتك ببعيد؟ ركبتما سيارة الأجرة من مطار جدة لتصل بعد ساعة ونصف أمام الفندق الواقع قبالة الحرم مباشرة. كان حاتم قد حجز غرفتين لكما للمرة الأولى. كنتما تتشاركان الغرفة في المرات السابقة، لكنه قدر حاجتك إلى بعض الخصوصية وقد تباعدت بينكما المسافات خلال السنة الماضية. كان حاتم قد أحرم استعدادا للعمرة، لكنك امتنعت. لن تفعل شيئا لست مقتنعا به. أنت هناك بناء على رغبته هو، لا رغبتك الخاصة. لذلك لن تفعل شيئا سوى التأمل والتفكر. مر عليك في موعد خروجه للشروع في الشعائر، فخرجت برفقته. راقبته وهو يرفع كفيه بالدعاء حين مرأى الكعبة، وهو يشير إلى الحجر الأسود يندس في زحام الطائفين، وشفتاه تتمتمان بما تيسر من ذكر ودعاء وتلاوة، أشياء كنت تشاركه في ممارستها قديما بالتفاصيل ذاتها. وراقبك هو خفية، يترصد اختلاجات وجهك ويبحث في قسماتك عما يفضح مكنونات صدرك، لكنك لبثت صخرا أصم لا يتأثر. بعد الفراغ من السعي عدتما للجلوس في صحن المسجد الحرام. تفصلكما عن الكعبة أمتار قليلة، والناس من حولكما بين ساجد وقائم ومسبح وتال للقرآن. التفت إلى حاتم وقد سرحت نظرته تجاه الكعبة، وقلت ببرود: حاتم، ما رأيك في الصلاة الربية؟ اتسعت عيناه ذهولا وهتف في حدة: اسمع، اترك هذيانك لما بعد، نحن في الحرم. ثم أشاح عنك في وجوم، لكنك كنت مصرا على إغاظته بعد المقلب الذي عرضك إليه بإحضارك إلى الحرم عنوة، فرفعت يديك كمن يهم بالدعاء، وبدأت تتلو بصوت بين السر والجهر من باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. تبعت الصلاة وأنت تختلس النظرات المتشفية إلى وجهه الممتقع غضبا وحرجا، فقد شرع الناس القريبون من مجلسكم يلتفتون وينصتون لما تقول، والبعض يتهامس ويشير في تساؤل وعجب. كان حاتم في أزمة حقيقية، وقد ساوره الشك بأنك قد جننت قولا وفعلا. لم يحتمل أن يطول المشهد أكثر من ذلك، هب واقفا وأحكم قبضتيه على كتفيك يهزك بعنف كأنما يحاول إيقاظك من استغراقك، وقال بخوف حقيقي: إن لم تتوقف ستتسبب في حبسنا أيها المجنون. عندئذ أوقفت التلاوة ولم تتمالك نفسك أن غرقت في نوبة ضحك متواصل. استسلمت لذراعيه وهو يجرك ويهرول عبر أروقة الحرم قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه. كان يمشي متلفتا في ذعر معرضا عن عيون المتفرجين. عدتما إلى الفندق وحاتم يخاصمك ولا يخاطبك بكلمة، بينما لم تكن تخفي استمتاعك بمزحتك الثقيلة. كنت تضحك في هستيريا وتغالب بالسخرية الخيبة. لم تجد في نفسك إلا الخواء، ولا في روحك إلا الفراغ. لم يتحرك فيك شيء. أمضيت أسبوعا في الرياض إلى جوار أهلك، وكأنك غريب بين غرباء. كان عليك أن تمثل وتنافق، تطيل الاغتسال عند الفجر، فتتأخر حتى يخرج والدك، وتوهم والدتك الحريصة بأنك صليت في غرفتك، وحين لا تجد مفرا تخرج مع والدك إلى الصلاة في المسجد القريب. تجلس بين المصلين وتحرك شفتيك متمتما بكلمات لا معنى لها أو محدقا في ظهر الواقف أمامك. وحين ينصرف والدك متعجلا لصلاة العشاء تغادر متظاهرا باتباعه، ثم تشرد إلى المقاهي البعيدة حيث لا يصادفك أحد من معارف الأهل. كان سوء أحوال قلبك جليا للعيان، لكنك تنكر وتتعلل بتأثير حادثة صديقتك الجديدة، فتعبس والدتك ولا تعلق. لم تكن قط راضية عن انفصالك عن سارة، ولم تكن قد تقبلت مواصفات ريم على الإطلاق، في حين يقول والدك بجدية: هل فكرت في العرض الذي اقترحته؟ يمكنك المجيء إلى الرياض لإنهاء تخصصك. تحدثت إلى عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود، وقد أكد لي أن ملفك الشخصي يهمهم كثيرا. تومئ مرة أخرى وتقول ما لا تعنيه: سأفكر في الأمر إن شاء الله. الفصل التاسع: رحيل. 1. لو أن أحدا ما تنبأ لك منذ 6 أشهر أنك ستعبر العالم من شرقه إلى غربه خلال 4 أشهر لا أكثر لما صدقت، لكن السفرات التلقائية وتلك المخطط لها منذ أمد تتساقط على رأسك تباعا وتقودك رغم أنفك إلى مشروع رحالة معتمد. كنت قد عدت من رحلتك إلى الرياض منهكا مرة أخرى، وقد غدا الإنهاك حالك الطبيعية التي لا تكاد تفارقها. أنت منهك من ساعة العمل والبحث، ومنهك من التأمل الأسود قبالة سرير ريم، ومنهك من قلق والدتك المزمن، وقد تبين مشروعا ولها كل الحق فيه بعد أن رأت بعينيها ما صرت عليه من إنهاك. كنت قد نسيت أمر إجازتك بعد حادثة ريم حتى وصلتك رسالة إلكترونية ذات يوم من وكالة أسفار ما تحمل اسم ماجلان للأسفار والرحلات: السيد المحترم مالك الشريف، سمحنا لأنفسنا بالاتصال بك كشريك في الرحلة التي حجزتها السيدة ريم مطاوع نظرا لانقطاع اتصالاتها وعدم تجاوبها مع رسائلنا. نذكركم بأنهم من الضروري تسديد ما تبقى من كلفة الرحلة قبل أسبوع من موعد المغادرة لتجنب الإلغاء، كما نرجو إحضار جوازات السفر في أقرب أجل إلى عنواننا المذكور أدناه من أجل تجهيز التأشيرات في الوقت المناسب. دون تفكير رقنت الرد بشكل سريع: شكرا لتواصلكم، نرجو إلغاء الرحلة. حدقت في الرسالة لبرهة، ثم حفظتها في المسودات وغادرت الشقة. صباح الغد رن هاتفك بتنبيه سبقت برمجته من طرف ريم نفسها. وقفت تطالع شاشة الهاتف في صدمة، ثم أخذت تلتهم كلمات الرسالة المصاحبة في لهفة: لقد تركت لك شيئا منها، أتذكر حين أخذت هاتفك منك على رصيف السين؟ لقد وضعت التنبيه ذلك اليوم. تستحضر أمام عينيك شفتيها تتلوان النص بأسلوبها الحلو المترنح بين الرصانة والخفة، بينما تسيل عبراتك على وجنتيك: عزيزي مالك، أنت تنتظر هذا اليوم، أليس كذلك؟ احزم أمتعتك وانتظرني في قاعة الرحيل، موعدنا بعد أسبوع من الآن. سأحتفظ لنفسي بمخطط الرحلة، وسأحتفظ لك بنكهة المفاجأة، أسمعك تحتاج. صدقني، المتعة الأكبر ستكون من نصيبك، مع أنني نلت نصيبي من المتعة مسبقا، فلا شيء أحلى في نظري من التخطيط لرحلتنا المشتركة. أراك قريبا. زرت ريم في الغد ووقفت تناجيها في صمت: هل يمكنك الرحيل دونها؟ تلك الرحلة التي تكبدت عناء التحضير لها، تضع المخططات لتفاجئك، كانت في نظرها أحلى من أي شيء فعلتماه سويا. تتأرجح أفكارك في تلك اللحظة في تردد، بين أن تخذلها وتخذلها. أن تخذلها فتتجاهل الجهد الذي بذلته لتصنع شهرين من الدهشة والسعادة المشتركة، وأن تخذلها فترحل دونها. اقتربت في تلك اللحظة والدتها. كانت سبلكما تتقاطع كثيرا في ممرات المستشفى وعند سرير الحسناء النائمة، تتبادلان كلمات مواساة قليلة لا يجد أحدكما فيها عزاء يذكر. تجاسرت السيدة الخمسينية تلك المرة ووقفت إلى جوارك. سألتك فجأة: هل تعتقد أن ريم قد تعود إلينا بعد كل هذا الوقت الذي مضى؟ تلمس الضعف والتيه في كلماتها، وتجد لها صدى عميقا داخلك. أنت طبيب، لكنك تنسى ذلك حين تواجه سرير ريم. الطبيب يقول أن حالتها ميؤوس منها، أنها ستبقى مسجاة بلا حراك حتى تتخذ عائلتها قرارا أليما لوقف الآلات التي تمنحها نبضا ونفسا.